طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله وبصحبة عالمنا الجليل أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، نسعد أن نتواجد ضيوفا عليكم في بيوتكم، عسى أن نكون يعني ضيوفا خفيف الظل بهذا الوجه المضيء لشيخنا إن شاء الله رب العالمين وبكلامه الذي عبارة عن سلاسل من ذهب. نسأل الله أن ينفعنا بما يعني نسمع ونستمع ونستفيد ونتعلم منه إن شاء الله. مرحبا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بكم. يعني نريد أن نحدث المحبين على الشاشة عن قيمة العمل ونظرة الإسلام إلى العمل. سيدي، الإنسان في الأساس كائن متحرك، تمام. ما الذي يحركه؟ الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده كفرد. وما الذي يحركه؟ حفاظا على النوع دون أن يشعر بالبحث عن زوجة أو الزوجة تنتظر زوجا. وما الذي يحركه؟ أكل وشرب وأنجب وتزوج. يحركه رغبته في التفوق، أن يتفوق. سمي هذا بقاء الذكر. الإنسان بعد أن أكل وشرب وتزوج وأنجب حقق أهدافه العادية، الآن بيحب التفوق، أو دي زي ما نقول إيه البنية الأساسية. نعم. البنية الأساسية وعلو الهمة من الإيمان. الإنسان حينما يقبل أن يكون هيك رقم على هامش الحياة، رقم تافه ما له معنى. نعم. نعم. يأتي إلى الدنيا ويغادرها ولم يدري به أحد. في إنسان يحب أن يترك بصمة في الحياة. ولذلك هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان تمسك معاوية وهو دون السادسة وتمر به على صناديد مكة عند الحرم، فيقول الوليد بن المغيرة وهو رجل يعني بحاثة ويستطيع أن يضع بصمة معينة، قال: هذا الغلام لو كبر لساد قومه. قالت: ثكلته إن لم يسد العالم كله. هذه همة أم. إيه نعم. يعني أم تصنع أمة وأم تصنع تعلي همة. لكن العمل، لماذا فضلت الشيخ أبناؤنا في بلادنا العربية والإسلامية يعني كسلان متواكل، إن شاء الله ربنا يسهل بكرة نحلها، ربنا سبحانه وتعالى إحنا الأمة المرحومة. فإذا ذهب إلى بلد أجنبي وعاش واندمج في منظومة العمل صار متفوقا وصار نشيطا، اللي كان يروح الشغل الساعة 9 إذا بالسادسة صباحا يركض في الجليد وفي البرد، وكم نسمع عن قصص نجاحات نفخر بها أن يكون من أبنائنا من أمتنا الإسلامية. ما الذي حرك؟ ما الذي يعني نفخ فيه هذا الأمل فصار عاملا ويعمل بجد؟ وما الذي تكاسل به أو ارتكس إلى الأرض في بلادنا؟ والله أنا أرى أن اضطراب الموازين والقيم في مجتمع ما تضعف قيمة العمل. ممكن إنسان من دون أي عمل يصل لأكبر ثروة بطريقة أو بأخرى، وإنسان يجهد ليلا نهارا لا يحصل الكفاف. يا الله. فحينما تضطرب الموازين في مجتمع ما تسقط قيمة العمل، يحل محل قيم أخرى مرفوضة في الإسلام، فيحدث يأس لمن يريد. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. القانون فوق الجميع. نعم نعم نعم نعم نعم. طيب. في تكافؤ فرص للجميع. الله أكبر. طيب، سبحان الله تذكرني بفرخ الطائر عندما يبدأ في يعني يلقمه أبوه وأمه الطعام في منقاره، فإذا بدأ يعني يتعود على أن يلتقط الحب بنفسه وينتظر من أبيه وأمه أن يطعماه، ضرباه بالجناح حتى يعني يريد يعزوله حس على دمك يعني نعم. اشتغل يعني في إيه؟ نعم. فقيمة الإنسان بأن يعمل يعني بعد أن أعطى الله آل داود كل هذا الملك والجبال تؤوب معه والطير والريح لسيدنا سليمان غدوها شهر ورواحها شهر، ويتواضع ولا يجرح إحساس نملة، فتبسم ضاحكا من قولها، وبعد هذا كله يعني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. لما ألان الله الحديد لداود عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه وآمرا له ولابنه وعمل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، كأن الشكر ارتبط بالعمل. نعم. العمل ارتبط بالشكر، أرقى أنواع الشكر هو العمل الصالح. يا الله اعملوا تفضلتم بالآية. نعم. نعم. آل داود شكرا، أنه في نعم. شكر قلبي يعني شكرا، هذه تعرب حال اعملوا آل داود. أن تكون حالة العمل شكرا طبعا، والله أكبر. أو تمييز أو تمييز. نعم. آه نعم. تصح الوجه. نعم نعم نعم نعم, نعم. سبحان الله. الله نعم. طيب الـ الـ الـ الـ الـ العمل، العمل هو عبارة عن يعني هوية الإنسان، فإن لم يعمل فقد أضاع هويته. حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، والدليل ولكل درجات مما عملوا. ثم هوية المؤمن في إجادة العمل الصالح. نعم. أو الاستمرار عليه، يعني ما ما ما يعني مش يبدأ قويا ثم يضعف. سيدي دفن صحابي فالحفار حفار القبر ترك فرجة هكذا لقبر قبر وتحتها ميت. نعم. فغضب النبي الكريم. نعم. قال إن الله يحب من العبد إذا عمل عمل أن يتقنه لقبر. فكيف صناعة غير متقنة؟ نعم. نعم. أحيانا بيكون الاستيراد بعشر أمثال الكلفة. نعم. في بلدنا. نعم. عدم الإتقان يخفي قيمة البضاعة. والله يا مولانا كان أذكر الإتقان. نعم. العمل. نعم. جزء من الدين. الله أكبر. كان محمد عبده رحمة الله عليه لما سافر إلى فرنسا ورجع قال وجدت هناك 100 أسطول في أمة يقول لها كتابها إن ضربت على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن، وعدت إلى بلادي فوجدت فيها 100 مسطول يقول الله فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وشتان بين 100 أسطول و100 مسطول. فقضيت المساطيل دي انا مش عارف هو مش عايز يشتغل ليه يعني سبحان الله. انا ارى والله اعلم الاب الذي يدمر كيان ابنه التربوي في ان يرسب في الامتحان، يقول لي زي بعضه يا ولدي قضى وقدر، هو كده ربنا. المؤمن مبتلى، المؤمن مصاب حتى في موازين النظرات الى الناس. يعني انا اذا الزوجه في البيت اذا اذا اذا اذا, إذا مرضت ام زوجها تقول يعني هذا من اعمالها، هذا من سوء سلوكها، هذا من ما تصلح معنا. اما اذا مرضت امها هي المؤمن اشد الناس بلاء، الانبياء فالاولياء. فهذه اختلال الموازين. سيدي يعني ممنوع ان انزل قانون الهي على شخص معين. لا شك. ممنوع. طبعا اقول من عمل سوءا يجزى به فقط عامه، اما اقول فلان لانه اساء انت لست الها. تمام. انت تحكم على الناس أبداً، هم إله. ابدا ابدا. تمام كده. نعم. طيب العمل، يظن بعض الناس مثلا في شهر زي شهر رمضان شهر عباده، ياتي الطبيب يقول يا دكتور راتب والله انا محروم من صلاه التراويح، اصلي العشاء خلفك وتوكل على عند عياده وعند مستشفى، ويبقى في شعر بعقده الذنب أنه لم يصلي. نعم. مع أن العمل الذي يقوم به هذا قد يكون يرقى إلى درجة الفريضة. نعم. الموظف بتاع برج المراقبة والرجل الحارس الأمن الذي يحرس. نعم. المؤسسة والمصرف. نعم. لماذا هذا الخلل في الفهم أن هذا ليس عمل أخروي وليس عمل عليه الثواب؟ يعني لذلك لابد من طلب العلم. لابد من طلب العلم. أما المعلومات الساذجة. نعم. المتداولة بين عامة الناس هي مو علم. ما مش علم. أما في عالم. نعم. في درس علم. نعم. في كتاب. نعم. في سؤال لعالم. عظيم. هذا نعم عظيم. طيب نأتي للعمل، يعني لماذا أنسى عندما أبدأ العمل أنني أصحح وأجدد النية أولا؟ يعني الموظف هو ذاهب الصبح إلى العمل، لماذا لا يجدد النية؟ أنا ليه رايح العمل؟ يسأل نفسه لماذا؟ عشان أعمل منظرة؟ لا، أنا أعمل عشان أدير حركة الكون وأشارك فيها، وربما أصنع صناعة بلدي تستوردها بالعملة الصعبة وإلى آخره، ولا أحتاج إلى الآخرين. فالطبيب كذلك، المعلم كذلك. يعني بالله عليك، نحن قد نقلق من 4-5 أولاد في البيت، والمعلم عانه الله والمعلمة عندها 30-40 يعني عاهة أو مصيبة جعلة في الصف الدراسي. وسبحان الله، إن لم يجدد هذا المعلم يعني نيته فيما يصنع، والله يعني يصعب. لكن أنا سيدي أريد أن أهمس في أذنه. أيوة. هذا المعلم، الله يرضى عنك، قول النبي الكريم وهو سيد الخلق وحبيب الحق: إنما بعثت معلما. الله أكبر. التعليم صنعة الأنبياء. الله أكبر. التعليم معالجة النفوس ويتحمل. أبدا ويتحمل. سيدي أنا أقول أنه أرقى مهنة عند الله التعليم، لأنها تقترب من صنعة الأنبياء. وإن كان العمل غير قائم على علم، نعم طبعا، ما قيمته. وأخطر شيء بالتعليم، نعم، أن تقيمه من خلال دخل المعلم، خطأ كبير. هذه مصيبة، مع أنه في بلاد تعطي المعلم مبالغ معقولة جدا. إحنا الواجب نعملها عكسي، أن المعلم المراحل الأولى هو من الواجب أكثر. مربي سيدي هو مربي، هو ده اللي في البلاد. أكثر عادات الطلاب السيئة من المعلم. يا الله، لو دخل المعلم أمام طلابه في مشكلة كبيرة، انتهت القضية. لو تكلم بكلمة غير راقية أمام طلابه شيء مخيف. بتسلم المعلم أسمن شيء بحياتك، ابنك. لإنسان مقهور سيدي، مقهور، دخله أقل من حاجاته بكثير. نعم. وهي طريقة مشكلة يعني أنا بقول في شيء بحير. 3 مؤسسات فيه للتربية، الأسرة. نعم. أقنعنا المرأة بالخروج من البيت، خلاص. المعلم أعطينا أقل دخل. المرجعية الدينية طعنا بها. هي 3 مؤسسات لغرز القيم بنفوس الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا من العاملين بجد في مجالات العمل المختلفة، وأن ينشئ جيلا يفهم قيمة العمل وقضية العمل. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. استغفر الله. شكر الله لك لهذه المعلومات الطيبة والقيمة، بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير. أحبتي في الله، سعدنا بكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا، كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.